إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى قال: باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. باب غزو المرأة في البحر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل أو مما ذلك؟ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. هذا الباب وما بعده من أبواب سوف نمر عليها في لقائنا الليلة يتعلق بجهاد النساء. والجهاد بالنسبة للمرأة ينظر فيه إلى نوع الجهاد أولا، فكما قلنا إن الجهاد منه ما هو جهاد للطلب وهو الغزو في سبيل الله، ومنه ما يكون جهادا لدفع العدو وهو لرد الاعتداء الذي يكون على بلاد الإسلام. فيختلف حكم الجهاد بالنسبة للمرأة باختلاف نوع الجهاد. والأصل هو جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع عارض، قد يحصل أن يأتي العدو إلى بلاد الإسلام فيدهم البلاد فيكون هناك جهاد للدفع، ولكن جهاد الطلب لا ينقطع أبدا، وكما قلنا لا بد أن يكون هناك ولو في السنة مرة جهاد في طلب العدو، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الزمان الذي نعيشه انقلب كل شيء، فأصبح جهاد الطلب لا ذكر له ولا تعرض له، كأنما حذف من قاموس الدين، وأصبح جهاد الدفع هو الذي يحصل أو يحتاج إليه في كل لحظة، حيث إن بلاد الإسلام الآن كثير منها تحت نير الاستعمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام البخاري رحمه الله بدأ الباب بحكم الجهاد بصفة عامة للنساء، فقال: باب جهاد النساء، يعني ما ورد في حكم جهاد النساء، هل هو مشروع أم غير مشروع، هل هو واجب أم غير واجب. فذكر فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فأولا هذا يدلل على حرص أمهات المؤمنين على كل خير، وحرص المرأة المسلمة على أن تشارك في كل خير حتى وإن كان في أمر يصعب على النفس ويشق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال لا شك أنه مكروه للنفس، ففيه بذل لنفس الإنسان وبذل لماله ووقته، ويحصل فيه الإيذاء الشديد، فهو ثقيل على النفس، وهو كما قلنا بيع للدنيا بالآخرة. فالذي يجاهد في سبيل الله فإنما يبيع نفسه لله عز وجل، ويزهد في هذه الدنيا الفانية. فهذه امرأة ولكنها سبحان الله لإيمانها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تلحق بركب المجاهدين في سبيل الله، فتقول: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عند أهل اللغة أسلوب حصر، فإن التعبير بالمبتدأ والخبر أسلوب يسمى أسلوب حصر، وهذا يبين أن المرأة ليس عليها جهاد. وفي جهاد الطلب الذي استأذنت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن ألا يؤذن للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها ولم يأذن لها في الجهاد، وإنما قال لها: جهادكن الحج. فالأمر فيه راجع لولي أمرها، وزوجها إن شاء أذن لها في جهاد الطلب وإن شاء لم يأذن، لأن جهاد الطلب إذا أرادت أن تشارك فيه المرأة فإنه لا بد من إذن ولي أمرها فيه، ولا بد من شروط أخرى تتعلق بما يجب على المرأة من ستر وصيانة وعدم اختلاط بالرجال. فجهادها مع الرجال سيكون محصورا في أمور معينة، كما يأتي حديثنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الجهاد بالنسبة للمرأة في الحج، ولكن السؤال كما قلنا في جهاد الطلب، لأن الاستئذان وهذه الحال التي ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما كانت حالة هي حالة جهاد طلب وغزو، وليست حالة جهاد دفع. والحج جهاد كل ضعيف، كالمرأة والفقير وكبير السن، لما يكون فيه من مشقة، وقد تتعرض النفس بسبب الزحام الشديد إلى الإزهاق، فهو نوع من الجهاد، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد كن الحج. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. وفي الطريق الآخر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه هنا أيضا أنها تقول سأله نساؤه عن الجهاد فكأنها كنت عن نفسها أو تكلمت نيابة عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم كأن كلهن سألنه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج أي دلهن على أفضل الجهاد بالنسبة لهن وهو الحج. وهذا الحديث ذكر أهل العلم فيه أنه لا يتعارض مع جواز أن تتطوع المرأة بالجهاد، وقالوا إنما لم يكن الجهاد عليهن واجبا لأن فيه مغايرة للمطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحد لهن أفضل من الجهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الباب التالي لهذا الباب وهو باب جهاد المرأة بدأ الإمام البخاري رحمه الله بيان أن الباب الذي ذكره لا يعني أن المرأة لا تجاهد، فبدأ بباب يتحدث عن غزو المرأة في البحر، وذكر فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عند خالته أم حرام، وكيف عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعلها ممن يغزو في البحر. وقد تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا ما فيه من فضل الشهادة لها ولمن قتل في هذه الغزوة المباركة، والشاهد فيه أنها خرجت للغزو مع أنها امرأة، ولكن ليس في هذا الحديث ما يدلل على أنها خالطت الرجال أو أنها باشرت قتالا، ولكن خروجها معناه أنها شاركت في هذه الغزوة بأي عمل كان. وكما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، وقلنا إن الدال على الخير كفاعله، فلا شك أنها ساهمت في هذه الغزوة بأي جهد كان. وهذا هو دور المرأة في الجهاد، خاصة جهاد الطلب. وفي هذا الحديث بعض فوائد زائدة عن الحديث السابق الذي تكلمنا عنه في مكانه، وفيه أنها خرجت مع بنت قرضة، وبنت قرضة هي امرأة معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في عهده رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أن اللاتي خرجنا في هذه الغزوة عدة نساء وليست أم حرام فقط، وهذا كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك دليل بعد أيضا ما ذكر من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك، دليل على أن المرأة يمكن أن تخرج للغزو، ولكن كما قلنا بحيث لا يتعارض مع أمور الشريعة التي تقيد أعمال المرأة بالحجاب والستر والصيانة وعدم الاختلاط بالرجال. ثم ذكر هنا أنها ركبت دابتها فوقصت بها، قلنا إن دابتها وقصتها وقتلتها الدابة ولم تقتل في الحرب وفي الغزو، ولكنها كتب لها أجر الشهداء لأنها خرجت للغزو. وقلنا إن كل من خرج للغزو فقتل أو مات فهو شهيد بإذن الله، وقد تكلمنا عن ذلك في أبواب مفصلة فيما سبق، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، كل حدثني طائفة من الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب. هذا الباب أيضا من الأبواب التي تدلل على خروج المرأة في الغزو، وفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل النساء إلى الغزو، وليس حمل النساء إلى الغزو في سبيل الله بشرط في مشاركة المرأة في هذا الغزو، وقد كان العرب يحملون نساءهم أحيانا في الغزو في غزوهم وقتالهم، لكي يكون وجود النساء حافزا لهم على الاستماتة في القتال حتى لا يسبى نساؤهم ويؤخذن من قبل عدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل نساءه معه في الغزو، فربما حمل واحدة وربما حمل أكثر من ذلك. والذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه فخرج سهم عائشة، وفيه دليل على الأخذ بالقرعة فيما يكون فيه اشتراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج إلى الجهاد وهو يحتاج إلى خدمة من امرأة له ويحتاج إلى أنس، فهو يحمل بعض نسائه لأجل ذلك، وليس السبب في حمل المرأة معه صلى الله عليه وسلم أن تقوم بالجهاد ومقاتلة الكفار. فلما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الغزوة هي التي حصل فيها قصة الإفك التي وقع فيها المنافقون في عائشة رضي الله تعالى عنها، وزلت قدم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ثم تاب الله عز وجل عليهم وأقيم عليهم الحد. فتقول فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحجاب، وهذه مسألة أخرى، وهي أن هذه الغزوة كانت قبل فرض الحجاب، فليس هناك مانع من خروج المرأة للجهاد طالما أنه لا حجاب عليها أو لم يفرض عليها الحجاب. ولكن النصوص الأخرى تدلل على خروج المرأة أيضا حتى وإن كان بعد الحجاب، ولكن بشرط أن تراعي حجابها وألا تختلط بالرجال، وأن يقتصر عملها في الغزو على ما لا يتعارض مع أنوثتها وما ألزمها به الشرع، كما سيأتي بيانه في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، الأخ يقول عنده في النسخة تقول بعدما أنزل الحجاب، أقول أنا استشكلت الآن هذا اللفظ الذي ذكر في هذه النسخة التي عندي، لأن قصة الإفك كانت بعد الحجاب، فالصحيح أن هذه القصة كانت بعد نزول الحجاب، فيبدو أن النسخة هذه التي عندي فيها هذا الإشكال، فيحتاج إلى النظر فيه لتحقيق الأمر، وإلا فحديث عائشة في غزوة الإفك صريح في أنه بعد الحجاب، حيث جاء صفوان بن المعطل السهمي ومر عليها وقد نامت وحدها في الصحراء بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فتقول فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فمعناه أن هذا الحديث بعد نزول الحجاب وليس قبل نزول الحجاب. وعلى كل حال فإنني كما ذكرت خروج المرأة للجهاد لا بد أن يكون غير متعارض مع حجابها، والذي يدلل على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أثناء الغزوة كانت في هودجها وكان الأمر في غاية الصيانة، حتى إن الذين يحملون الهودج لم يشعروا بعدم وجودها فيه، وهذا دليل على أنها غالب الوقت كانت في هودجها وليست مختلطة برجال والحمد لله. ثم إن صفوان عندما جاء بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خمرت وجهها مباشرة بجلبابها، ثم بقية القصة تدلل على كيفية الصيانة التامة، فإنه كان إذا أرادت أن تركب أرخى زمام الجمل ثم انصرف بعيدا حتى تركب، ثم يأتي بعد ذلك ويقود الجمل، وهكذا حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب، وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط. هذا الباب والذي بعده يبين مثالا من أمثلة جهاد المرأة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت قبل الحجاب لأن غزوة أحد كانت قبل الحجاب، إلا أنها يمكن أن تستمر مع الحجاب أولا عند الحاجة، ثانيا إذا لم تكن تتعارض مع النصوص الشرعية القاضية بحجاب المرأة وسترها وصيانتها. فهنا يقول الإمام البخاري: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وهو في عنوان الباب لا يقرر أن المرأة تقاتل مع الرجال، وإنما يريد بهذا الباب هل القتال مشروع بالنسبة للنساء مع الرجال. الظاهر من هذا النص الذي ساقه أن المرأة أساسا لا تقاتل مع الرجال، وذلك لأن الحال في غزوة أحد كان حالا القتال فيه قد استعر، وحاجة القتال ضرورية وماسة. فإذا كانت المرأة تقاتل مع الرجال فإنها لأن تقاتل في هذه الغزوة وفي هذه الحال التي حصل فيها انهزام لبعض المسلمين كان قتالها أولى. ولكن اقتصر عمل النساء هنا على أمور غير القتال في سبيل الله، وهذا لا يعني أنها يحرم عليها أن تقاتل، وإنما يمكن أن تقاتل للحاجة الماسة، كأن تدفع عن نفسها إذا أراد أحد أن يأخذها من المشركين. وهذا وارد في بعض الروايات ولا حرج في ذلك، بل هذا متعين عليها إن استطاعت. ثم ذكر هنا هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه فيقول: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أنس: ولقد رأيت عائشة. ذكر هنا أنه رأى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أم سليم، وكلتاهما مشمرتان، وهذا لأنه كان قبل الحجاب، كما أن العمل الذي تقومان به كان يحتاج إلى هذا التشمير، وهو نقل القرب وبها الماء. القربة هي وعاء من جلد يوضع فيه الماء فيسقى منه. فكانتا رضي الله تعالى عنهما تنقلان القرب كما في هذه الرواية، حيث قال وقال غيره تنقلان القرب، والراوي هنا يقول تنقزان القرب، والنقز هو القفز. فكأن حركة أم المؤمنين عائشة وأم سليم كانت سريعة، وكانتا تجريان وتنقزان، وبناء على ذلك أيضا تنقز القرب على ظهورهما. يقول تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. وهذا ليس فيه مماسة لأحد من الرجال، وإنما كنا يسقين الجرحى المسلم الذي جرح في سبيل الله وسقط في المعركة، هو في أمس الحاجة إلى هذه القطرات من الماء. وهذه الخدمة الأولى أن يقوم بها النساء، لأن الرجال في مشغلة بمجاهدة العدو وقتاله، فإذا انشغل الرجال بسقي الناس ضاعت بعض القوة التي المسلمون في حاجة إليها. فهذا العمل أولى به النساء، وهذا الذي كان يقوم به نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الباب الثاني الذي ذكر فيه الإمام البخاري حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال له بعض من عنده وهو يقسم المروط، والمروط جمع مرط، والمرط هو نوع من اللباس تلبسه المرأة، فيقول إنه كان يقسم بعض المروط بين نساء من نساء المدينة كهبة من ولي الأمر من الغنائم أو من بيت مال المسلمين. المهم أنه كان يقسم هذه المروط بين النساء، فقال له بعض من عنده وهم يعلمون حاله، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يضرب به المثل في العدل وإيثار الآخرين على النفس والزهد في هذه الدنيا والترفع عن أموال المسلمين، بل عما يستحق هو من باب من بيت مال المسلمين. فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. وهذا شفقة منهم، لأنهم يعلمون أن عمر كان يشدد على أهله كما يشدد على نفسه، فيقول: أعطي هذا ابنة رسول الله، ويقصد بذلك أم كلثوم، يقصد بذلك أم كلثوم بنت علي، فإن عمر رضي الله تعالى عنه تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وكانت بنتا صغيرة وهو كان شيخا كبيرا، وهذا فيه دليل على عدم النظر إلى فارق السن في الزواج الذي ينادي به كثير من الناس ويعارضون النصوص الشرعية الواردة في زواج الرجل من المرأة الصغيرة طالما أنه قادر على إعطائها حقوقها كاملة. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يتزوج بنتا في سن حفيدته، فإن أم كلثوم كانت في الثامنة من عمرها تقريبا، وعمر رضي الله تعالى عنه كان قد قارب 50 أو نحو ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أم سليط أحق، يعني فضل امرأة أجنبية عنه على امرأته التي تحته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنة فاطمة، وبنت البنت تعتبر بنتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جدها، فلقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنزلتها من عمر، حث هذا الرجل الفاضل أمير المؤمنين أن يجعل هذا المرط من نصيبها. فقال: أم سليط أحق، هذا هو الحق الذي عاش عمر رضي الله تعالى عنه حياته كلها لأجله وقام به أحق قيام. يقول: وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لها منزلة عظيمة، أم سليط فهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمر: وكان لها دور عظيم، وهي أنها كانت تزفر لهم القرب يوم أحد، يعني كانت من المجموعة التي كانت تخدم المجاهدين بنقل قرب الماء وسقي الجرحى، كما مر في الحديث السابق عن عائشة وأم سليم. فسمي لنا الآن ثلاثة من نساء المؤمنين كنا يقمن بهذا العمل العظيم الذي يحتاج إليه المسلمون، وليس فيه مباشرة للقتال وإنما خدمة المجاهدين. يقول في آخر الحديث: قال أبو عبد الله: تزفر أي تخيط. هذا قول ولكنه قول مرجوح، والراجح في قول القائل تزفر أي تحمل، الزفر هو الحمل وليس المراد خياطة القرب، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. باب رد النساء الجرحى والقتلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. هذا الحديث هو آخر حديث لنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وهو آخر حديث يتعلق بدور المرأة في الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في بابين مختلفين، الباب الأول في مداواة النساء الجرحى في الغزو، والباب الثاني في رد النساء الجرحى والقتلى. وهو يشير بذلك إلى أن المرأة تقوم بعمل في ساحة القتال وهو مداواة الجرحى، وتقوم بعمل أيضا وهو ما يسمى بالإخلاء الطبي الآن، وهو الحاجة إلى نقل الجرحى والقتلى إلى مكان آمن لتجهيز القتلى للدفن، وكذلك علاج الجرحى الذين يصعب علاجهم في ساحة المعركة. فتقول الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها كانت ممن يغزو من النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تسقي من يحتاج إلى السقيا وتداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة. وظاهر هذا أنه كان أيضا في غزوة أحد، وذلك قبل الحجاب. وعلى كل حال، من أجاز أن تحصل المداواة للجرحى ورد القتلى إنما أجاز ذلك بشرط عدم المباشرة ولا الملامسة، وإذا حصل مباشرة أو ملامسة فإنه يكون من ذوات المحارم أو من كبيرات السن التي لا يحصل منهن شهوة في مثل هذا الحال، خاصة ولمس الجرح أو موضع الجرح لا يلتذ به، وفي هذه الحال العصيبة على وجه الخصوص. فهذا أيضا قد يدخل تحت الضرورة كما قلنا، إذا لم يكن هناك من يقوم بذلك من الرجال لانشغالهم بالقتال، أو من يقوم بذلك من المحارم حيث لا يوجد محرم لهذا الرجل ويحتاج إلى علاجه علاجا سريعا. ولا يعقل أبدا أن تقوم امرأة أجنبية بمعالجة رجل أجنبي عنها وهناك محرم له موجودة يمكن أن تقوم بمعالجته، أو هناك رجل يستطيع أن يقوم بمعالجته، هذا لا يعقل أبدا. ونحن هنا نؤكد على ذلك عدة مرات لتذرع بعض من في قلبه مرض بمثل هذه النصوص، حتى يفسح المجال للاختلاط والعبث ومخالفة النصوص الشرعية، بل إن البعض بجهله يريد أن يجعل المرأة مقاتلة وتكون جندية في جيش المسلمين، وهذا باطل. بل إن هذه الرواية التي عندنا جاء فيها النص في مستخرج الإسماعيلي بلفظ ولا نقاتل ولا نقاتل، وهذا واضح من غير النص عليه من الربيع، وإنما الذي في قلبه مرض يريد أن يتعلل بمثل هذه النصوص حتى يفتح الباب للاختلاط المشين، ولكن الله عز وجل لا يمكنه من ذلك، ويقف له أهل العلم بالمرصاد لبيان عوار ما يحتج به وبيان زيف ما يقول، والله سبحانه وتعالى الموفق. هذا كلامنا كله كما قلنا متعلق بجهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فإن المرأة الراجح أنه يجب عليها إذا كانت مستطيعة ومطيقة أن تدفع بكل ما تستطيع، حتى وإن كانت تضرب بخصطات كما حصل من صفية رضي الله تعالى عنها عندما جاء رجل وطاف بحصن المسلمين الذي فيه النساء، فإنها أخذت خصطاتا فضربته. وكذلك أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت تربط خنجرا على بطنها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين بهذا الخنجر يا أم سليم، فقالت إذا دنا مني كافر بعجت به بطنه، أو كما جاء في الرواية. المهم هذه الحال تقاتل المرأة وتبذل كل وسعها في الدفع عن نفسها وعن عرضها، ولا تستسلم بحجة أنها لا يجب عليها القتال، إنما القتال لا يجب عليها في جهاد الطلب، وأما في جهاد الدفع فإنها تدفع بكل ما تستطيع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.